إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع الخامس عشر. قال: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد. وضرب مثالا فقال: أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب، أو غير أيوب عن محمد، أو غير محمد عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه متابعات. فإن روى معناه عن طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، إن روي معناه عن طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد، وهو الفرد المطلق ينقسم إلى مردود منكر وإلى مقبول غير مردود. قال: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. لهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء: يصلح للاعتبار وهو ضعيف، أو لا يصلح أن يعتبر به. هذا ما ذكره، وعلق الشيخ شاكر رحمه الله تعالى على ذلك بقوله: لم يوضح المؤلف هذا الباب إيضاحا كافيا، وقد بيناه في شرحنا على ألفية السيوطي في المصطلح، فقلنا: تجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لا، وهذا البحث يسمى عندهم الاعتبار. فالنظر في الاعتبار والمتابع والشاهد هو علم المتن المقارن عند بعض المحدثين من المتأخرين. الاعتبار ليس نوعا بعينه، وإنما هو هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد، هو سبر طرق الحديث لمعرفة المتابعات والشواهد فقط، ليس إلا هذا هو الاعتبار وسبر الطرق. وهيئة التوصل للنوعين هيئة التوصل للمتابعات والشواهد، والهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابع والشاهد. هذه الهيئة، هذا السبر، هذا البحث، تجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي، هذا هو الاعتبار. وأما المتابع فشيء آخر، وأما الشاهد فشيء آخر، وأما الهيئة التي تتوصل بها للحكم بوجود المتابع أو الشاهد، هذه الهيئة، هذا البحث، هو الاعتبار. فهو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابع والشاهد. إذا لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث فردا مطلقا أو غريبا. الفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، تتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. السبر معناه التجربة، سبر الشيء حزره وخبره، فسبر طرق الحديث هي تلك التجارب التي تجريها في بحثك، فتنظرها هنا وها هنا وها هنا وتتتبع، فإن وجدت وإلا فهو فرد مطلق أو غريب مطلق كما مر. ثم ضرب الشيخ شاكر رحمه الله مثالا فقال: مثال ذلك أن يروي حماد بن سلمة حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله فيما مر. فينظر هل رواه ثقة آخر عن أيوب، فإن وجد كان ذلك متابعة تامة. يرويه حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنظر هل رواه ثقة آخر سوى حماد بن سلمة عن أيوب، إن وجد فهذه متابعة تامة، فإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجد كان متابعة قاصرة لا تامة. سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة غير ابن سيرين، فإن وجد كان متابعة قاصرة. وإن لم يوجد فينظر هل رواه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فإن وجد كان متابعة قاصرة أيضا. وإن لم يوجد كان الحديث فردا غريبا، كان الحديث فردا غريبا. أنت إذا ما تأملت تستطيع أن تعرف المتابعة التامة من القاصر. الإسناد عندك هو حديث يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت فوجدت ثقة سوى حماد، هذا الحديث يرويه حماد عن أيوب، فإذا نظرت فوجدت ثقة آخر سوى حماد يروي الحديث عن أيوب فهذه متابعة تامة. كل ما جاء بعد قال عنه الشيخ متابعة قاصرة. قال ينظر هل رواه ثقة آخر عن أيوب سوى حماد، فإن وجد كان متابعة تامة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب، إن وجد فهي متابعة قاصرة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة غير ابن سيرين، فإن وجد كان متابعة قاصرة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فإن وجد كان متابعة قاصرة أيضا. وإن لم يوجد كان الحديث فردا غريبا، كحديث أحبب حبيبك هونا ما، عسى حبيبك أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى بغيضك أن يكون حبيبك يوما ما. قال رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق، وقال غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قال السيوطي في التدريب أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات. ففي باب المتابعات روايته كلا روايته، ولذلك يعلق السيوطي على كلام الترمذي رحمه الله في قول غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قال السيوطي في التدريب أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعة. وإذا وجدنا الحديث غريبا بهذه المثابة، ثم وجدنا حديثا يعني ليس له متابعة، وجدناه غريبا بهذه المثابة وليس له متابع، لأنه لو كان له متابع ما كان غريبا. فإذا وجدناه غريبا بهذه المثابة ثم وجدنا حديثا آخر بمعنى، كان الثاني شاهدا للأول فيشهد بمعناه لمن؟ للأول. فهذا هو الشاهد، تجد حديثا آخر بالمعنى بمعناه يشهد له، فيسمى حينئذ هذا الثاني يسمى شاهدا، يعني شاهدا لمن؟ للأول. شاهدا له بماذا؟ بلفظه أم بمعناه؟ بمعناه، فيشهد له بمعنى، لأنه لو كان بلفظه لكان متابعا، سواء كان متابعا متابعة قاصرة أم كان متابعا متابعة تم. أمر سهل كما ترى لو تأملت برفق، هو سهل مثال. والعجيب أن الشيخ ذكر هنا قال والأمر سهل. قال الحافظ ابن حجر: قد يسمى الشاهد متابعة أيضا والأمر سهل. فالأمر سهل إن شاء الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد: ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لا بلفظ قد رواه الشافعي فأكملوا العدة 30. أصحاب مالك رووا عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، رجه البخاري عن القعنبي عن مالك، فهذه متابعة تامة. قال: وجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم ابن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ فأكملوا 30. وفي صحيح مسلم برواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. قال: وجدنا له شاهدا رواه النسائي برواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظه سواء. ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا شاهد بالمعنى، هذا شاهد بالمعنى. ظاهر صنيع بن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، أنه نوع برأسه وأنها أنواع ثلاثة: الاعتبار، المتابعات، الشواهد. هذا ظاهر صنيع ابن الصلاح وكذلك النووي. ومعلوم أن النووي رحمه الله اختصر المقدمة مرتين، مختصرا وسيطا في الإرشاد ومختصرا أوجز، وهو ما هو معروف بالتقريب، وهو الذي شرحه السيوطي فيه التدريب، تدريب الراوي في بشرح تقريب النواوي، هو تقريب أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، يعني إذا نظر توهم أنها ثلاثة أقسام. الاعتبار قسم، وقد مر أنه ليس بقسم وإنما هو هيئة البحث والصبر والاختبار للوقوع على المتابع أو الشاهد، فليس قسما وإنما هو طريقة، إنما هو هيئة للوصول إلى المتابعات أو الشواهد. قال: وقد تبين لك مما سبق أن الاعتبار ليس نوعا دعينا، وإنما هو هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد، وهو سبر طرق الحديث لمعرفتهما، أي لمعرفة المتابعات والشواهد. هذا ما ذكره الشيخ شاكر رحمه الله وضرب المثال، أو قل هو فصل المثال الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالشاهد وذكر المتابعة تامة وقاصرة. ذكر الاعتبار والمتابعات والشواهد نظما الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، فقال: الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه فإن يكن شورك من معتبر به فتابع وإن شورك شيخه ففوق فكلا وقد يسمى شاهدا ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد وما خلا عن كل دا مفارد مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمرو إلا ابن عيينة وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد ثم وجدنا أيما إهاب فكان فيه شاهدا في الباب. فجمع لك المسألة في هذه الأبيات القلائل: الاعتبار والمتابع والشاهد. تسمع الكلام لأول مرة فتقول ما هذا، الله المستعان، والأمر قريب، فلا تبتئس، سيجعل الله لنا فرجا ومخرجا. وأحرى بمن أدمن الطرق أن يفتح له الباب، فنسأل الله من فضل. الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابع والشاهد، صبر طرق الحديث لمعرفة النوعين المتابعات والشواهد. إذن عندما يقال الاعتبار والمتابع والشاهد يوهم هذا أنها ثلاثة أنواع وهي نوعان فقط، لأن الاعتبار هيئة، هي بحث، هي نوع من السبر للطرق، طرق الحديث لمعرفة المتابعات والشواهد والحكم على ذلك. فالاعتبار ليس نوعا بعينه، وإنما هو هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد. إذا قيل السبر، وستجد هذا في كلام أهل العلم، يقولون بالسبر والاستقراء. فالسبر التجربة، صبر الشيء هو اختباره، تقول صبر الشيء حزره وخبره، فهذا هو معنى الاعتبار. هو في اللغة مصدر اعتبر، يعتبر اعتبارا. معنى الاعتبار في اللغة النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها، فيعتبر أولو الألباب بما يمر عليهم من الأحداث والحوادث في الدنيا، فيورث ذلك لهم اعتبارا، يعني نظرا في الأمور ليعرفوا عواقبها قبل أن تحل به. فهذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالاعتبار تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا. فمعنى الاعتبار في الاصطلاح هو التتبع، تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو. لماذا نتتبع الطرق؟ طرق حديث انفرد بروايته راو لنعرف ونحكم هل شاركه في روايته غيره أو لا، بلفظه أو بمعناه. بلفظه متابعة، بمعناه شاهد. فإذا لم يكن لا هذا ولا هذا نقول هذا فرد، هذا غريب. فهذه الحركة العلمية في التتبع هي الاعتبار من حيث الاصطلاح، تتتبع طرق الحديث الذي انفرد بروايته راوي لتعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا. هذا ما يتعلق بتعريف الاعتبار لغة واصطلاح. المتابع ويسمى التابع أيضا، هو في اللغة اسم فاعل من تابع بمعنى وافق، تابع، فهو بمعنى وافق. إذا عرفت المعنى اللغوي قرب عليك الأمر، لأن المتابعة كما سيأتي هي الموافقة حتى من حيث اللغة، ففيها دلالة ظاهرة. فالمتابع اسم فاعل من تابع بمعنى وافق. واصطلاحا المتابع هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط، كما مر أنهم يقولون كما قال الحافظ ابن حجر وقد يطلق هذا على هذا والأمر سهل. ألم يقل هذا؟ بلى، قال الحافظ ابن حجر كما مر والأمر سهل، يعني قد يقال للشاهد متابع ويقال للمتابع شاهد والأمر سهل. ولكن هنا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى. إذا قلت لفظا ومعنى كانت معنى حشوة، لأنه إذا شاركه في اللفظ فلا بد أن يشاركه في المعنى. فإذا قلت هو يشاركه لفظا ومعنى إلا إذا أردت التأكيد، ولكن عندما تقول لفظا ومعنى فمعنى هذه حشو، لأنه إذا شاركه لفظا فلا بد أن يشاركه معنى أو معنى فقط، والمعنى فقط هو الشاهد كما مر مع الاتحاد في الصحابية، في المتابعات مع الاتحاد في الصحابي. الشاهد في اللغة اسم فاعل من الشهادة، سمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفردي أصلا ويقويه كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه، يعني يأتي الشاهد فيشهد عند القاضي فيقوي قول المدعي يشهد له، فكذلك الشاهد في الحديث. وأما في الاصطلاح فهو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، لفظا ومعنى هذه كما مر هي المتابعة، أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي، مع الاختلاف في الصحابي. الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد، لأنه ربما يتوهم متوهم أن الاعتبار قسيم للتابع والشاهد، لكن الأمر ليس كذلك. الاعتبار هو هيئة التوصل إلى المتابع أو إلى الشاهد، يعني هو طريقة البحث، تنقيب والفحص والتفتيش عن التابع والشاهد، هو فحص الأسانيد من أجل الوصول إلى حكم، هل هنالك حديث بلفظه، هل هنالك حديث بمعناه أو لا. إن كان كما مر قبل مسألة الاتحاد في الصحابي وعدم الاتحاد في الصحابة، فهذا لون آخر من ألوان التعريف. فإذا كان بلفظه فهو المتابع، وإذا كان بمعناه فهو الشاهد، وإذا لم يكن هذا ولا هذا فهو الفرد، ويقال له فرد ماذا؟ فرد مطلق أو غريب مطلق. فالذي مر فيما سمعت هذا الصلاح، يعني هذا تعريف عند أهل الفن، عند أهل الحديث، أنهم يقولون الاتحاد في الصحابي وعدم الاتحاد في الصحابي هو الذي يحدد. فإذا كان الاتحاد في الصحابي موجودا سواء شارك في اللفظ أو في المعنى فإنه يكون حينئذ متابعا، وإذا لم يكن هنالك اتحاد في الصحابي يعني مع الاختلاف في الصحابي فإنه يسمى حينئذ شاهدا، حتى ولو كان بنفس اللفظ ولكن عن صحابي آخر، فيقال له حينئذ شاهد ولا يقال له متابع على هذا التعريف. اصطلاح آخر للتابع والشاهد الذي مر في مسألة الصحابي اختلافا وعدم اختلاف أو اختلافا واتفاقا هو ما عليه الأكثر من المحدثين وهو المشهور. هنالك تعريف آخر للمتابع والشاهد، المتابع أو التابع، وقد مر أنهما بمعنى المتابع والتابع، أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف، المهم أنه أتى بلفظه. الشاهد أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف، فإذا وقعت المشاركة بالمعنى فهذا شاهد يشهد له، وإذا وقعت باللفظ فهذا متابع سواء اتحد الصحابي أم لم يتحد. هذا وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر، فيطلق اسم التابع على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع أو المتابع، والأمر سهل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والهدف من هذا كله هو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخرى للحديث إما باللفظ وإما بالمعنى، فحينئذ يقوى الحديث الفرد. التابع أو المتابع هو ما وافق راويه راو آخر ممن يصلح أن يخرج حديثه فرواه عن شيخه أو عمن فوقه كما مر. والمتابع على قسمين كما مر، تام وقاصر، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابع التام ما جاءت المتابعة فيه للراوي نفسه فيقال متابعة تامة كما مر حماد بن سلمة عن أيوب. فإذا روى عن أيوب ثقة سوى حماد إلى آخر الإسناد فهذه متابعة تامة. المتابع القاصر ما كانت المتابعة فيه لمن؟ لشيخ الراوي فمن فوقه، كما مر أن المتابع لا يكون لأيوب وإنما عن محمد بن سيرين أو عن أبي هريرة أو يروي سوى أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيروي عن محمد بن سيرين سوى أيوب، أو يروي عن أبي هريرة سوى محمد بن سيرين، أو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبو هريرة، فهذه متابعة قاصرة. وأما المتابعة التامة فهي ما جاءت للراوي نفسه، يعني تكون متابعة للراوي نفسه. فإذا روى عن أيوب سوى حماد بن سلمة ثقة سوى حماد فهذه متابعة تامة. الشاهد أن يوجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. هذا التعريف قريب، وفيه ذكر المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، فلو عرفته كان خير، لأنه يقرب الأمر برحمة الله تبارك وتعالى. أن التابع هو ما وافق راويه راو آخر ممن يصلح أن يخرج حديثه، لأنه مر كما قال السيوطي إن هذا الراوي راو ضعيف لا يعتد به، فهو كلا راو كلا راو، فوجوده كعدمه، ولذلك يحكم بالتفرد مع وجوده أو يحكم بعدم المتابعة مع وجوده. ولذلك ممن يصلح أن يخرج حديثه وما وافق راويه راو آخر ممن يصلح أن يخرج حديثه فرواه عن شيخه أو عمن فوقه، عن شيخه أو عمن فوقه، يعني عن شيخ حماد بن سلمة كما في المثال المضروب أو عمن فوقه. والمتابع على قسمين، متابع تام ومتابع قاصر، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابع التام ما جاءت المتابعة فيه للراوي نفسه، والمتابع القاصر ما كانت المتابعة فيه لشيخ الراوي فمن فوقه. المتابعة تعريفها لغة مصدر تابع، تابع يتابعه متابعة بمعنى وافق يوافق موافقة، فالمتابعة إذن هي الموافقة. وفي الاصطلاح أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث، فالمتابع هذا له معنى، والمتابعة كمصدر لها معنى، كما تقول مثلا الآكل والأكل، فالأكل شيء والآكل شيء آخر، فالمتابع شيء له تعريف، وكذلك المتابعة لها تعريف، المصدر له تعريف. أم أن عندك أن الآكل هو الأكل وأن الأكل هو الآكل بلا فرق؟ لا شك أن بينهما فرق. فكذلك المتابع والمتابعة، المتابع أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف هذا تعريف، والتعريف الذي مر هو ما وافق راويه راو آخر ممن يصلح أن يخرج حديثه فرواه عن شيخه أو عمن فوقه، عن شيخه أو عمن فوق، عن أيوب شيخ حماد بن سلمة في المثال، أو عمن فوقه، عمن روى عنه أيوب عن شيخ شيخه، أو عمن فوقه عن محمد بن سيرين أو عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر. فهذا تعريف التابع أو المتابع. وأما المتابعة فهي أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث، فتكون حينئذ متابعة، فهي الموافقة. وأنواعها كما مر نوعان، لها نوعان: متابعة تامة، وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد كما مر: حماد بن سلم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي ثقة آخر يروي الحديث سوى حماد بن سلم عن أيوب، فالذي حدث أن تحصل المشاركة للراوي لحماد بن سلم من أول الإسناد، يعني عندنا الآن حماد بن سلم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقة سوى حماد يروي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله، هذه متابعة تامة، كما مر ذكر ذلك في كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وضرب هذا المثال وقال هذه متابعة تامة. فالمتابعة التامة أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد. صعب هذا؟ هذه متابعة تامة. المتابعة القاصرة أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد، يعني يروي عن محمد بن سيرين سوى أيوب، ويروي عن أيوب سوى من؟ حماد، سوى حماد بن سلمة، أو يروي عن محمد بن سيرين سوى أيوب وعن أبي هريرة سوى محمد بن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي هريرة، فيقال حينئذ متابعة قاصرة. الأمثلة: مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله بالحديث الذي ذكره الشيخ شاكر، ففيه المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد في مثال واحد، وذكر ذلك في النزهة رحمه الله تعالى. ما رواه الشافعي في الأم عن مالك رحمه الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائب لأنه تفرد، فإذا تفرد يقال له غريب، أو يقال له فرد مطلق لأنه تفرد، ليس له متابع ولا شاهد. وعرفنا معنى المتابع وعرفنا معنى الشاهد، فهو متفرد، ليس هنالك تابع له بلفظه ولا بمعناه، فهذا فرق، يقال له فرد مطلق. فظن قوم أن الشافعي رحمه الله تفرد بهذا الحديث عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك كما رواه يحيى في الموطأ، وابن القاسم في الموطأ، ومحمد ابن الحسن في الموطأ، وغيرهم، وكلهم من تلامذة مالك ومن رواة الموطأ، يحيى بن يحيى الليثي من تلامذة مالك، وكذلك ابن القاسم ومحمد ابن الحسن روى الموطأ عن مالك رحمهما الله تعالى. فأصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن بعد الاعتبار، ما معنى الاعتبار؟ البحث عن الأسانيد. بعد الاعتبار، بعد الفحص والبحث والتفتيش عن الأسانيد مع جمعها، وجدنا للشافعي متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهدا، متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهد في هذا الحديث. المتابعة التامة ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بالإسناد نفسه، وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن عندنا مالك بإسناده إلى رسول الله، روى عنه الشافعي، جاء القعنبي فروى نفس اللفظ نفس الحديث عن مالك، فصار عندنا الشافعي عن مالك إلى آخر الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني عندنا الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله، الآن عندنا القعنبي للشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله بنفس اللفظ، هذه متابعة تم، لأن المتابعة كما تراها هنا للراوي نفسه للشافعي، فروى القعنبي ما رواه الشافعي، وكان قد ظن ما رواه الشافعي غريبا، فتبين أن له متابعا، وأن هذا المتابع تابعه بنفس اللفظ، فهذه متابعة تام. المتابعة القاصرة ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جد عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا اللفظ الذي رواه من؟ الشافعي رحمه الله. تابعه عليه متابعة تامة من؟ القعنبي، فهي متابعة تامة. وأما الذي معنا فمتابعة قاصرة، يعني عندنا الصحابي هو هو، وعندنا اللفظ هو هو، فهذه متابعة قاصرة. وفي صحيح مسلم رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدروا 30، والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية من؟ ذلك الصحابي، من رواية ذلك الصحابي، ولكنها لما لم تكن للراوي نفسه فهي متابعة قاصرة. مرة أخرى، الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ، القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله، هذه متابعة تام. الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، هو نفس الصحابي عبد الله بن عمر عن رسول الله بنفس اللفظ، فهذه متابعة قاصر، لأن المتابع لم يأتي بالمتابعة للراوي نفسه، ولكن الصحابي هو هو حتى ولو اختلف اللفظ، حتى ولو جاء المعنى، يقولون أيضا متابعة لاتحاد الصحابي. الشاهد ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هنا اختلف الصحابي، فهذا عن من؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كما ترى شاهد بماذا؟ شاهد باللفظ، ولكن هو شاهد لماذا؟ لاختلاف الصحابي. وأما بالمعنى فما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فهذا بالمعنى أم باللفظ؟ هذا بالمعنى. هل اتحد الصحابي أم اختلف؟ اختلف. فالحديث الذي عندنا الذي عليه الكلام هو حديث الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله، هذا ما نتكلم عنه، ظن فردا فوجدت له متابعة تامة ومتابعة قاصرة، ووجد له شاهد في المتابعة قاصرة أو تامة يتحد الصحابي، وأما في الشاهد فقد اختلف الصحابي، وإن اتحد اللفظ كما في حديث ابن عباس، وأما مع المعنى فمن رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فكما ترى الأمر سهل، ليس فيه صعوبة ولله الحمد والمنة. الأفراد وهو النوع السادس عشر، أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيء. قد مر أن الحديث ينقسم على حسب عدد الطرق، على حسب الطرق التي يصل إلينا بها، ينقسم قسمين: متواتر وآحاد. يعني باعتبار الطرق ينقسم الحديث إلى متواتر وآحاد. المتواتر هو ما رواه جمع في كل طبقة من طبقات الإسناد يؤمن أن يتواطؤوا على الكذب، ويكون مستند إخبارهم أو حديثهم الحس. هذا هو الحديث المتواتر. ما لم تتوفر فيه شروط التواتر من الحديث فهو حديث من أحاديث الآحاد. حديث الآحاد ينقسم ثلاثة أقسام: إما أن يكون مشهورا، وإما أن يكون عزيزا، وإما أن يكون غريبا. فالحديث المشهور هو إذا ما وجد في جميع الطبقات ثلاثة رواة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر فهو حينئذ حديث مشهور. إذا وجد في أي طبقة من طبقات الإسناد راويان فقط فهو حديث عزيز. إذا وجد في أي طبقة من طبقات الإسناد في أصل الإسناد أو في أثناء الإسناد راو واحد فقط فهو حديث غريب أو فرد. إذا كان التفرد، يعني وجد راو واحد في أصل الإسناد، يعني في الصحابي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الإسناد من جهة المت، فهو غريب غرابة مطلقة أو هو فرد مطلق. وإذا وجد التفرد في أثناء الإسناد فهو فرد نسبي. الأفراد: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، يروي عمر عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يروي عنه علقمة الليثي، أو يروي عن علقمة محمد التيمي، أو يروي عن التيمي يحيى ابن سعيد الأنصاري. كل هذا يتفرد فيه الراوي بالرواية عن شيخه. تارة ينفرد به الراوي عن شيخ، أو ينفرد به أهل قطر. هذا غريب نسبي، هذا يقال له فرد نسبي، فلا يشترط فيه أن يكون في الإسناد في أي طبقة من الطبقات راو واحد، ولكن قد يكون روى الحديث في كل طبقة من الطبقات عدد لم يبلغ حد التواتر، ولكن هم إنما انفردوا به وهم أهل قطر، فلم يروه عن فلان إلا أهل نيساغور، لم يروه عنه إلا المدنيون، إلا المكيون، إلا أهل مصر، وهكذا. فهذا يقال له غريب نسبي، كما يقال تفرد به أهل الشام، تفرد به أهل الحجاز، تفرد به أهل مصر أو نحو ذلك. وقد ينفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان فيكون غريبا غرابة نسبية وغريبا غرابة مطلقة، فيرويه عن الراوي في أي طبقة من الطبقات أو في أصله، يرويه في أصله راو واحد فقط، ثم لا يروي هذا الحديث عنه وهو حديث فرد مطلق إلا أهل الشام، فهو نسبي بهذا الاعتبار وهو مطلق بالاعتبار الأول، فيجتمع فيه الوصفان كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها، فرحمة الله عليهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى النوع 17 في زيادة الثقة. عندنا زيادة الثقة والمزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد أن يزيد راو في الإسناد، يزاد راو في الإسناد ولم يذكر هذا الراوي الذي زيد سوى من زاده، أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، فهذا يقال له المزيد في متصل الأسامي، أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. زيادات الثقات، وهي نوع ضاف سابغ الذيل في هذا العلم. زيادة الثقة هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الزيادة ومن أهل الثقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.